أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من مشاغل نفزاوة. اليوم للأسف باش نبقوا في الوضع الصحي بالجهة، مشاغل نفزاوة حابين تكون في مشاغل أخرى تهم أهالينا، خاصة في الظرف هذايا اللي على الأقل في متابعة لأهم المشاغل، لكن الجانب الصحي يفرض نفسه بإلحاح، سيما في ظل تنامي عدد الإصابات وفي ظل تنامي أيضا عدد حالات الوفيات. اليوم فقط سجلنا 2 حالات وفيات فجر هذا اليوم وزوال هذا اليوم، إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يسامحهم، بالإضافة إلى تسجيل إصابات جديدة. هذا باش يكون محورنا الأول مع السيد علي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، ثم من ثم انطلاقا من الساعة 2:20 اليوم باش نحاولوا العودة على الوضع الصحي بالجهة، الوضع بمستشفيات الجهة، وأيضا كل هاو سعلي الحداد التحق وكنا باش نطبوا عبر الهاتف، هاو جاء سعلي سعلي حضر معنا نطبوا بيك الهاتف، هذه يظل ظروف المباشر ما يسالش. تفضل سعلي، مرحبا بيك. اذا خير وخير في المباشر، خير وخير. اذا كنا باش نطلبوا راه تو 5 دقائق التالي كان بالتليفون ما يسالش سعلي. اولا خلينا الميكرو شويه نبيل، باهي مرحبا بيك سعلي. مرحبا سي الهادي، مساء الخير. نحاول الميكرو مستمعي لحظات إذاعة نفزاوة، مساء النور. قلت لنا عاد رانا فرحنا بيك لو هيك حتى كستاي لقاوة ولا شيء. استعمالي كنت نوصل في ولدي فجأة معناها قريب، قلت خلينا نعمل مفاجأة للهادي. خير يعطيك الصحة، مرحبا بيك سالي. مرحبا بكم الكل، طبعا كنا متأسفين على أن عدد حالات الإصابات الإيجابية الجديدة يتزايد في تواتر. اليوم 100 حالة إيجابية على مستوى ولاية قبلي. طبعا زيادة الحالات الإيجابية عبر الزمن يأثر ويخلينا معناها نوصلوا باش المرضى أو مؤشر المرضى يزيد، وكي يزداد مؤشر المرضى طبعا باش يزداد مؤشر الوفاة، لأن الوفاة هي معناها من بين الحالات اللي كانت إصابات إيجابية وبعد تتعكر الحالة ويصبحوا مرضى، ومن بعد لا قدر الله المرضى هذوكم يتوفى منهم البعض بهذا الفيروس اللعين، الله يرحم اللي توفوا. نذكروا اللي احنا سجلنا اليوم 2 حالات وفاة، الحالة الأولى لكهل في العقد السابع تقريبا، الله يرحمه، كان منذ 3 أو 4 أيام التالي تنقلوا له الإسعاف الطبي السريع لداره وجابوه، وهو وقتها معروف أنها حالة إيجابية مؤكدة، الله يرحمه. والحالة الثانية لفتاة في العقد الرابع من عمرها، توفت اليوم بالمستشفى الجهوي بقبلي، أصيلة مدينة دوز، الله يرحمها، ربي يرحمها. وبهذا يصل عدد الوفيات في ولاية قبلي إلى 17 حالة، عدد كبير مقارنة بمثلا بالعدد مثلا في الموجة الأولى توفت لنا حالة بركة. إذا نحن توفى 17 مرة قد الحالة الأولى وفاة، الله يرحمهم الكل والله يشفي المرضى. به سعلي، هات خلينا ناخذوا هالمياه هذه والمياه واحد تقريبا العينه والحالات الايجابيه الجديده، خلينا نفهموا السادة المستمعين. انا ما تحدثش على التوزيعيه، خليني التوزيعيه تونجوها كان حضرتوها، لكن اليوم انتم كدائره او كجهه صحيه اش لاحظوا هالمياه هذه معناها ويم. معناها لو كنا ناخذوا اكثر ربما يتبين العدد اكثر، تو من المياه من قديش نعينه هذونا مثلا؟ والله تقريبا حسب ما نتذكر حوالي 140 و150، معناها تقريبا بنسبة 70% تقريبا، تحث على 70%. وهذا قلت لي من أمس كانت النسبة 50%، وعندنا أيامات تتراوح النسبة بين 50 و70% من العينات. هذا دليل على أن الحالة الوبائية في قبلي الآن معناه في حالة ما نقولش كارثية، أما لابد دقة ناقوس الخطر، دقة ناقوس الخطر. المؤشر عفوا مش المؤشر التأثير الوبائي اللي هو ما يسمى بالفرنسية الانسيدانس 260، ووبائيا من 200 يولي أحمر. احنا نتحدث على 361 في البلي اليوم باعتبار المياه. لا نحسب على الانسيدانس، لا مش على العدد. الانسيدانس حاجة أخرى، هو عدد الانسيدانس بالضبط تفسيره أو تعريفه هو عدد الحالات الإيجابية على كل 100,000 ساكن. واضح. هذايا المؤشر كيكون أكثر من 200 نجم نقوله الحالة الوبائية خايبة معنا. سعلي أنا باش نكون متفائل شوي، ورغم أني أمس معناها ما كنتش متفائل وكنت خايف، أما بعد ما روحت قعدت نخمم وبائيا. سيل هادي، لكل وباء لابد من ذروة، والذروة هي العدد الأقصى في الإصابات الجديدة، وبعد نبقوا بعد ما توصل الذروة ما يسمى بالفرنسية البيك يولي العدد متاع الإصابات الإيجابية يهبط. إن شاء الله يا ربي رانا وصلنا للذروة أو قريب نوصل للذروة، وبعد الذروة تما باش تبقى باش تولي الحالات الإيجابية في تناقص إلى أن نوصل إن شاء الله بصفر حالة. إذا وبائيا نقول هكا، لكن على مستوى لوجستي وعلى مستوى معدات طبية حاجة أخرى، لابد من تحذير أكثر للمعدات الطبية، وقلتها ونزيد نعود باش ما نصلوش يجي وقت ونلقوا مريض ما عندش سرير بالأكسجين باش نحطوه عليه، وإلا آلة تنفس اصطناعي إن شاء الله ما نصلهاش. في الحالة ذيك زاد دور الطبيب المنعش راهو يزيد أكبر أكثر دور، لأن إذا كان ما عندش آلات شكون باش يختار هذا يحطه وهذا لا، هو الطبيب. اذا نفسانيا باش يحير مسكين باش يختار. ان شاء الله ما نوصلهاش، ان شاء الله كل هو باش ناخذ وما نوصلهاش بوعينا، وراو نجمو نقصوا في الحده نتاع الذروه بوعينا. وعينا سهل ياسر، كيفاش؟ بالتباعد الاجتماعي، بالمداومه على لبس الكمامه في اي مكان. جي الوقت تو لابد ان القبلاوي يلبس الكمامه في اي مكان وفي اي زمان، وحفظ صحة الأيدي. خلنا نتواصل مع سيادتك ونتفاعلوا مع بعضنا اليوم. المياه هذونا، المياه واحد، خلنا ما نشوفوا في العينات معناها قصدي الفئات العمرية اليوم بدت تقريبا تشمل كل الشرائح العمرية. بالعكس، العينات هذوما الأكثرية ما همش كبار، معناها الأكثرية يا كهول يا صغار في السن، معناها فيهم الصغار ياسر، وراه الفيروس هذا انتشار عادته معروفة منها وينتشر بسرعة، وديما ونزيد نقول ونعاود راه تو نشدوا أي مكان أي قرية من قبل نعملوا فيها عينات أنا باش نلقوا الإيجابي، وين نعملوا أكثر عينات وين باش نلقوا الإيجابي أكثر، لأن العدوى أصبحت أفقية مجتمعية في كل بلاصة. تو تلقى واحد عمره ما يخرج من داره مثلا، تلقى كبير في السن ولا مرأة كبيرة في السن، لكن تلقاها إيجابية هي في دارها ولا في بيتها، جابوا لها الفيروس، جابوا لها واحد صغير من عائلتها. وهك علاش احنا ديما نأكدوا على الصغار، بربي بربي بربي ما تكونوش انتم سبب وما تعطوش أجسامكم لهذا الفيروس باش يمتطي جسمك ويمر الواحد كبير، أمك ولا جدك ولا جدك. خمم فيهم، راهم هذوكم اللي هم الرسمان الكبار، وبكبارنا تاع روسنا، ولازلنا نحافظوا على كبارنا، خاصة اللي عندهم المناعة نتاعهم ناقصة، وإلا عندهم مرض مزمن أو يكون كبير ياسر في السن. سالي، تقريبا المعتمديات حسبها معتمديات باعتبار أنه معناه اليوم وين التوزيعية وين مزلتوا، لكن على الأقل ناخذ تصور. نكون صريح معك، اليوم كان عندنا برشا خدمة وتعبنا نفسانيا، تو باش نرجعوا العشية أنا والسيد مدير الصحة الوقائية باش نوزعوا كي العادة. الصباح قعدنا في نعلموا في الناس ونسقوا في أمور أخرى، خاصة متأخرة من الليل هي البارح نادي جا في وإن شاء الله من هني الأخر العشية يكون عند التوزيع العادي اللي نعملوا فيه كل يوم، معناها كل معتمدية قداش فيها، بل كل قرية قداش فيها بإذن الله، ما نروحوا من مكاتبنا اليوم بإذن الله إلا ما نخلو معناها نقسمه هذه المية عينة على جغرافيا على ولاية قبلي بإذن الله. سعلي، خلي لك كلمة الختام، معناها ما نعرفش أنا بصراحة. شوف، أنا مصدوم، أنا من البارح من سمعت الخبر في ساعة متأخرة من الليل البارح، يعني ما قديت يعني كيما ذكرت نتمنى نتمنى يا ربي ان شاء الله رانا احنا وصلنا للذروه نتاع هو في كل وباء لابد له من ذروه. ونذكر ان الذروه هي رياضيا وحسابيا هي عدد الاصابات الجديده عبر الزمن. نقولها بالفرنسيه لانها رياضيات، هي عدد الحالات الايجابيه اون فونكسيون دو طون، معناها لاكس اكس فيه عدد الحاجات الايجابيه ولاكس ايغريك عفوا فيه عدد الحاجات الايجابيه، والاكس هو عبر الزمن كل يوم قداش ولا كل ساعه قداش نجم نعمل، حتى كل مثلا نهار قداش، ونشوفوا التواتر وال قداش يطلع اكل مؤشر المنحني هذاك يطلع يطلع يطلع وبعد يعاود يهبط. ان شاء الله رانا وصلنا للقمه تو باش يهبط لنا بشوي بشوي لنوصلوا صفر حاله، وهذاك هو هدفنا باش نوصلوا صفر حاله بوعي المواطن باعتقاده انه لازم يعتقد هو بيده ان بوسائل الوقايه ويتبع وسائل الوقايه راهو يساهم باش يخلي الحده نتاع المنحني نتاع الذروه اللي نحكوا عليها يكون اقل، وبذلك يكون عدد الاصابات الايجابيه اقل، وبذلك يكون عدد المرضى اقل، وبذلك يكون عدد الناس اللي تتعكر حالتهم اقل، وبذلك يكون عدد الوفيات بيه اقل. بس علي ما قدش معناها قبل ما تغادر من نقلم ولحظات الساده اللي تبعوا فينا عبر صفحه تحيلي لهم الناس كل، وان شاء الله ربي يحميهم وربي يحمي اهلينا وربي يشفي مرضانا وربي يرحم اللي توفوا. باهي شهله تقول الله يشفي كل المرضى ويحفظ الجميع. شهله ايضا تقول الله يرفع البلاء والوباء عن امته. هذا ابراهيم عن ابراهيم، فما شكون يستغيث امه مريضه ويحب على الاكسجين الى اين بربي الاستهتار؟ هذا السبيطار ما فيش ابسط تجهيزات، وين الات التنفس اللي حكوا عليها؟ باهي مش عارف كنت حاب تجاوب ولا في بعض يكون والله انا ما عنديش جواب لهذا. انا بالنسبه لي انا الهدف نتاعي اني نوصل الاهلي في قبلي راهو لابد ان الخوف نبدلوه بالحذر. واضح. فعود باش نخاف لا، نكون حذر ونطبق وسائل الوقايه اكثر باش ننقص من عدد الالات عفوا الحالات. واضح. الايجابيه ما نخافوش، المرض ماهوش خطير. نفسرها ديما ونعودها، راهو اللي يقتل هو رد فعل الجسم على هذا الفيروس اللي هو يستنفر اكثر ويعتبر حاجه كبيره هو. لا من خافوش، من هولوش من هذا الفيروس اللعين. لا هو فيروس جبان، واكبر دليل ان جبان ان يضرب كان معناها العباد الكبار في السن والعباد اللي المناعه نتاعهم ناقصه مع الاسف. لابد احنا نمنعوه وندحروه، ما نخلوش يمر من خلال اجسامنا للناس الكبار. سعلي صديقتنا ايضا لميا تقول مساء النور سيدي، هذه الدعاء الله سبحانه وتعالى ان ادم الله ان يحفظ اهالينا في كافه ربع نفزاع والوضع خطير ومحزن، الله يرحم المتوفين ويشفي كل مريض. كوثر تقول ربي قد الخير يا رب. خالتي جميله تقول مدام القاوي حاله والسوق الخضر يعني جايبين من مدن اخرى مازال الوضع. تقول بن مني خالد يقول ربي يستر الجميع. بن مبروك فتحي يقول ربي يقدر خير خويا الهادي، تحيه ليك يا فتحي. ابراهيم بن زيد يقول ما دمنا نعول على وعي المواطن يعني نتغلب على كورونا، الوعي المواطني مازلنا بعيدين عليه. بصديقنا ابراهيم الصداعي يقول المسؤول الوحيد هو المواطن لا وزاره الصحه ولا هم يحزنون. ياس علي فما لتحليل ايجابي تلقى شاد الصف على خبزه في كوشه من عروس الشهر ولا في سوق البياز ولا في القهوة بكل استهتار وبلاش كمامة. زادوا المؤشر الأحمر فتناه برشا سعلي باعتبار أن برشا مرضى ما عملوش تحاليل وقاعدين يحوسوا عادي. فعلا هذا يزيد يعكر الحل الوبائية متاع قبلي. من هذا المنبر أن ندعي كل واحد خرج إيجابي أن يلتزم، حتى شرعا حرام عليه أن يمر الفيروس هذايا، وحتى قانونا راهو فما قانون واضح ومعروف عقابة شنو بالنسبة للشخص اللي ساهم في انتشار الفيروس، معروف بيه وموجود في القانون معنا. واضح. نهلة صديقتنا نهلة الإمام تحية لها تقول 263 يما زميلتكم هين. صديقي طاهر تحية ليك طاهر عجال، إن شاء الله ربي يحميك. يقول أغلق المدارس والمقاهي وحظر شامل، رانا في وضع خطير ولا إمكانيات. ربي يستر خويا طاهر. رابه الهادي يقول الهادي بكري والله عنمشو حنا الله يستر، هذيك الكلمة المشهورة. تا طار يقول مرة أخرى يا سعدي بربي ما عادش تكلموا على الوعي المواطن يهديكم راهو شيء أسف كلام منطقي جدا معناه خطر ما عادش تكلموا على الوعي سعدي سيلاتي سامحني إحنا راهو لابد أن هو لابد نقوله لابد مش نتكلموا على الوعي وهنو إحنا الهدف متاعنا أن نطلع في نسبة الوعي في المجتمع أكبر. إذا كان أنا بدي نحبط ونقول الوعي ما ثمش شكون ما لبش يتكلم يعطيك صح راهو هذه وسائل الاتصال هك المواطن راهو متلقي اني قاعد نقدم في معلومه وتحسيس للمواطن واضح واضح اذا كان من لون نحبط نقول له انت راك ماكش واعي ونوصل حتى لشيء معناه كاني اني ضد نفسي بالعكس بالضبط. اني ديما نعول على وعي المواطن تسمع ونعول ديما نعول على وعي المواطن الى ان ننتصروا على هذا الفيروس عبد القادر وحاجه اخرى كيفاش نعول على وعي المواطن فضل. المواطن الواعي يحاول يوعينا مع اخرين باش تولي العمليه كل واحد يوعي لا سعلي راه يحبك ياسر يا سعلي تو تغشوا عليه يقول لي ما قريتش سعلي يا سعلي راه مصحابك ياسر وحبابك ياسر مرحبا بيه انا ما مازال عندنا فيه وين وصلت هكذا ضيعتني يا سعلي تو خلينا نرجع كما نرجع من الاول ياسر كاتبين يا سعلي يحبك به سعلي يقول به يا لحظه برك يعني نرجع لتالي يا سعلي ما عادش تحكوا به بالنسبه لطاهر قرينا اللهم سترك يا رب عبد القادر الشيبش امين يا ربي به يا سوره باستمرارك اللهم ارفع عنا الوباء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء عاجلا غير اجل يا رب العالمين امين اختي فاطمه جمال اللهم ارفع الوباء عنك بلي ورب يشفي جميع المرضى ويستر البقيه زغدود ايهاب السيدي يا ربي يعينك تحيه ليك اختي حنان عفوا اللهم ارفع البلاء وربي يشفي مرضانا اسمع يا رب يرفع عنا الوباء يا رب ويجعل الله يرحم المتوفى ويشفي كل مريض ويحمي البقيه يا رب به منال تقول راه ما عادش بلاصه يعني حتى سبيطار في تونس ما ثم حتى بلاصه في الجمهوريه يعني الكل معبيه تحكيكم معناها الوباء انتشر اميره تقول منور سيدي هادي تحيه ليك مساء الفل الفا باهي يقول ادخلوا طول ما عادش تطولوا بالاغنية يا خويا الاغنية نبعثوا موجات ايجابية يا خويا الغالي مالك كيفاش معنا نبدو ديريكت نهبطوا على الناس مازلت ما على الاقل غنية وبعد نبدو بشوي هيك باهي بشير الارقام مفزعة ومخيفة ولا بد من اخذ اجراءات لكسر سلسلة العدوى جيد معز يقول يا ربي لطف بعبادك ربي يقدر الخير ان شاء الله والوضع ماشي ويتعكر ربي يسترنا جميعا ان شاء الله واحسن هيك ولا حسنا يا ربي يتشفي الجميع وترحمنا برحمتك ومحدين بن مسعود يقول اللهم ارفعنا البلاء اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا يا رب امين رب العالمين مصطفى غير صلى السلام سيدي هادي وربي يشفي الجميع تحية ليك مصطفى زهور تقول الوضع ماشي ويتأزم وربي قدر الخير زهرة ابو علاق ربي يستر حنمشوا حنا ظهرني حنمشوا ويضرب بدنا نمشوا احنا مش حنمشوا ربي يستر وكاو ام سليمان المرزوق ربي يرحمنا ان شاء الله امين ايمان لاغا الوضع اكثر من كارثي لازم حجر شامل منار ربي يشفي الجميع فريجه ما تنقص الحالات كان بالحجر الشامل سيطروا على الوضع كريمه تقول صغار ماشيين واعيين صغار مش واعيين حجر شامل في اقرب وقت فاطمه ساسي ربي قدر الخير خويا الهادي حجر شامل فريجه نفسها لابد من حجر شامل بالبلاد رانا في كارثه شي يستنى سيد الوالي شي يقرر هايفا تقول ربي يرحم الموتى ويشفي المرضى ويحفظ البلاد والعباد صديقتنا مبروكه لغريسي تحيه ليك اللهم الطف لطفك وحلمك بناء يا الله ان شاء الله شي يبكي ربي يشوفوا حل حتى ربي يشوفوا حل حتى لو كان اكثر صعوبه غلق البلاد هذه اورورو محرز ثم منال تقول حجر شامل وضع كارثي وجراء تقول حجر شامل يلزم التهور وما يوسع ربي يشفي الجميع والله يرحمنا وان شاء الله الناس الله يرحمنا وان شاء الله الناس تفهم الوضع فما ناس اللي ساعات مش مستوعبين ان فما كورونا به منال حجر شامل نفس الشيء نحاول نقرا كل سعلي احمد يقول البس كمامتك وكهو الموت جاي جايه والاعمار بيد الله به وايضا ربي يستر بالنسبه لبن محمد عبد الكريم ربي يستر بلادنا والتهميش بولايه كبلي من طرف الحكومات المتعاقبه دليل ضعف المسؤولين رغم احترامي لهم و المحجوبي اللهم ارفع عنا البلاء وشال المحجوبي اللهم اشفي كل المرضى ويحفظ الجميع ان شاء الله ما نكون ظلمت حتى حد يا ربي ان شاء الله قريت الكل مشهور قول ربي يشفيهم ويعافيهم ومحمد بالحاج مشكل انه المريض يتصرفوا عادي ويتنقلوا عادي مازال العرض خلود تقول ربي قدر خير ويستر الجميع ويسترنا يا رب و زهرة الله يرحمنا وإن شاء الله الناس تفهم الوضع. فما ناس اللي تقريبا هذا سعلي تقريبا إجماع من طرف المواطنين على اعتبار أنه الوضع خطير ودقيق كما كنت شير أنت سيادتك، ولابد من تحرك في هذا الإطار، وأن أول نصيحة الوعي المواطن. لكن زاد بالمقارنة كما كان يحكوا بعض الأصدقاء قولوا اليوم أنه يشوفوا في بعض المرضى أو حتى اللي خاضع التحاليل ويجول في شوارع السكان في أي بلاصة أو حتى في تونس، هذا مش مقتصر على قبلي، وعي التونسي اللي غالب اليوم نسبة الارتداء التونسي للكمامة معناه 40%، 40% على مستوى وطني آخر إحصاء اليوم قامت به يعني وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الصحية، 40% أثبتوا معنا من جملة الواحد أنهم يرتدوا الكمامة، وكان نحسبهم 40% تنقوهم في الإدارات. ما معناها في الإدارات؟ كي يجي داخل الإدارات يبونتولا البرة يخرج من الإدارة ما قليل، وانت تلقى شكون يعني ما زاد ما الله غالب للأسف رغم نخطر محد قبيلة، لكن ما زاد ما دخلتش في عقليتنا أن راي كمامة يلزمها تكون معاك حتى في دارك. رغم كل شيء سيل هادي أنا نتكلمك وأني مش عامل كمامة على فكرة، أنا حتى خليتها هادي رغم هذا هادي. رغم هذا رسالتي الأهلي في قبلي كلمة خطر نربطوها بسهم مكتوب عليه حذر. جيد جدا. وكلمة الخوف نربطها بسهم ونربطها بسهم بكلمة وقاية باش نوصله. كلمة الحجر الصحي الشامل نربطها بسهم ونحطها ارتداء الكمامة، لأن قلتها في هذا المنبر برشا مرات أن إذا كان في أي مكان ما المتواجدين في الكل لابسين كمامة راهو نوع من الحجر الصحي الشامل. دونك هاو بيدنا احنا باش نجمو نعملو حجر صحي شامل، صحيح. لان حجر صحي شامل من المفروض تعمل هو اجراء استراتيجي تتخذ الحكومة. احنا مانا في ولاية قبلي، هاي هات نعملو حجر صحي شامل، المواطن هو اللي يكون فعال فيه والمواطن هو يكون صاحب القرار اللي يعمله. كيفاش؟ كل مواطن يلبس كمامة وتسمى حذر صحي شامل، واضح بأتم معنى الكلمة، وهذا رو علميا يقولوا فيه مش من عندي، واضح. لكن ما قريتها في بعض المقالات يقول لك إذا كان وصلنا نسبة ارتداء الكمامة وصلت 100% معناها رو حذر صحي شامل، معناها نخرجوا ونحوسوا. وعملات الصين في بالكم للصين هي اللي نباع منها المرض في ديسمبر. فما مدينة نسيت اسمها في الصين مدينة كاملة ما مرض منها حتى واحد، أي. لأنها فرضوا لبس الكمامة على السكان بتاع المدينة ذيك كل. لازم نعتبروا بالأشياء الإيجابية في العالم، علاش لا؟ احنا ما نقولوش أي سيدي القبلوية الكل يلبسوا كمامة، خلينا ندحروا الفيروس هذا. كانوا سنة لبسنا تعرف سيل هذيك يولي الناس كل لبس كمامة، مثلا فرضنا زوز من الناس ولو واحد منهم مريض والزوز لبسين كمامة 95% من خطر يمشوا، واضح. إن شاء الله سعلي على كل الرسالة متاعك وصلت لأهلينا في قبلي مرة أخرى، كل الشكر ليك على كل ما تفضل بي سيادتك من معطيات. إن شاء الله ربي يرحم موتنا، إن شاء الله ربي يشفي جميع، وإن شاء الله ربي يحمي أهلينا، وإن شاء الله هالمئة هذه والمئة واحد ما عادش نشوفه، لأن صدمة كبيرة وأكبر نسبة تقريبا تحققت في ولاية قبلي منذ بداية الجائحة، معناه منذ حتى في الجائحة الأولى ما وصلناش العدد هذايا، رقم قياسي. لكن نتحدثوا سعدي نتحدثوا على 152 إصابة في غضون 36 ساعة تقريبا، نهار ونص، باعتبار أنه أمس 51 معناه لليوم 101. نتذكر بالليس هذه ل 101 رو من مناج الجمع متاع مستشفى الخاص متاع عينات نهار 7 اللي بعثناهم للمخبر المستشفى العسكري بتونس. معناها 7 يعني هذا 7 و 6 و 7 ولا 7 برك؟ إذا كان ثم 6 فهم خطر تهز نهار 7 أي خطر من بكري أي 6 و 7. نتذكر عدد إن شاء الله راني شغالة تقريبا في مدينة قبلي، معناها قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية مجموعة تقريبا فما 34 حالة ودوزي ذولي ثم احتيت 43 حالة 43 و 34 ما بين الشمالية والجنوبية، يعني تقريبا 80 إن شاء الله نأخذ المعلومات الدقيقة باش يعني كي نعطوا معلومة نعطوها من مصدرها. شكرا ليك على شكرا كل التعاون، شكر موصول دائما بكل صدق، وشكر من قلبي إلى إذاعة نفزاوة، فعلا الدار دارنا كي يقولوا الدار داركم، فعلا الدار دارنا. نشكر إذاعة نفزاوة لأن المنبر الوحيد أني شخصيا كمكلف بالإعلام في الإدارة الجهوية للصحة بقبلي مكنني باش نوصل ونحسس ونوعي، وما زلت إن شاء الله من خلال هذا المنبر، لأن التوعية والتحسيس هي جزء من الأسلحة اللي انتصروا بها إن شاء الله بإذن الله، ونجم نتعايشوا مع هذا الفيروس. ما زلنا إن شاء الله بالاشتراك مع إذاعة نفزاوة كإدارة جهوية للصحة بقبلي، دورنا وواجبنا نحو أهلنا أن ديما نسعوا نوعوا ونحسوا ونبحثوا على المعلومة الجديدة، ونلوجوا على المعلومة الجديدة على هذا الفيروس، ونتبعوا العالم، نكون موازين للمعلومات اللي في العالم باش نجموا نتغلبوا على الفيروس ونتعايشوا معه. كل الشكر لك سعدي الحداد، رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، على كل ما تفضلت بسيادتك معطيات. أكيد أنا بشكون عندهم مصافحة مع سيادتك فيما بعد، يعني إلى حين تحيين الوضع الوبائي برمتة بولاية قبلي، سواء كان من حيث عدد الإصابات المسجلة اليوم وفق المناطق أو في آخر تحيين وفق المعتمديات. كل الشكر لك سعدي. أنتم ما تغيروش الموجة، بعد قليل بشتبقوا في الوضع الصحي. بشكون معنا الدكتور خالد البدوي، طبيب وكان حاضر في الجلسة أمس في قسم كوفيد، هو من ناحية، وأيضا في مركز الإيواء الوطني بيدوز، تحثوا على جملة المشاغل القطاع الصحي، تشخيص القطاع، ثم الـ ربما انتظاراتهم من زيارة وزير الصحة. تفضل سعلي، تفضل، أنا نعرفك مشاغلك، نعرفك، إيه لا نعرف ميسيرش. شكرا لك سعلي. قلت معناه انتظاراتهم من الجلسة المرتقبة يوم الجمعة القادم في وزارة الصحة مع وزير الصحة حول جملة القضايا والمشاغل بالجهة. إذن فاصل موسيقي ثم نعود لاستقبال الدكتور خالد البدوي عبر الهاتف من مركز الإيواء الوطني بمدينة دوز. ما تغيروش الموجة، واللي تحب يتفاعل معنا بملاحظة أو عبر الهاتف يتصل على رقم 574-499-859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. نفزاوة FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أعزائي المستمعين، تحية لكم مجددا أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة للوضع الصحي بالجهة. كان معنا السيد علي الحداد منذ قليل حول الوضع الوبائي وحول النتائج وكل ما يتعلق بالأرقام. مرة أخرى نترحموا على توفوا، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم، ومرة أخرى إن شاء الله ربي يشفي مرضانا، وإن شاء الله يحمي أهالينا أينما كانوا، سواء كان في هذه الربوع أو على مستوى وطني والأمة الإسلامية قاتمة يا رب. اليوم حديث خاصة بعد التدوين الأخيرة لعدد من الأطباء، وخلينا نقول صيحة فزع أطلقوها على خلفية تنامي عدد الإصابات وأيضا تزايد عدد الوفيات، وأيضا في ظل وضع صحي خلينا نقولوها للأسف وهذا حقيقة اليوم وأثبتت يعني في كل مرة وإن كان ثم لقدر الله ثم حاجة باش تحطوا عليه على المحك إلا ونشوفه في وضع صحي بالرغم الخدمات الجليلة وبالرغم الإمكانيات اللي تقدمها الإطارات سواء كانت طبية أو شبه طبية، لكن مشكل يعني التجهيزات ومشكل البنية التحتية ومشكل الفضاءات يطرح نفسه بإلحاح في ظل يعني جائحة كورونا، يعني هشاشة القطاع الصحي في الجهات الداخلية وقبلي ليست استثناء. إذا تحثوا على هشاشة على مستوى وطني فولاية قبلي ليست استثناء في ظل هذه الهشاشة هشاشة القطاع الصحي. في هذا الإطار كانت انعقدت جلسة يوم أمس، جلسة طارئة خلينا نقوله ما كانتش مبرمج لها، جات بصورة سريعة في ظل التدوينة وفي ظل صيحة الفزع اللي كان أطلقها الأطباء على خلفية الوضع في قسم كوفيد سواء كان في مستشفى جيوة بيكبلي أو باقي المستشفيات المحلية وفي أقسام العزل وفي ظل أيضا قلت تنامي عدد الإصابات. جلسة كانت انعقدت يوم أمس ومخرجاتها كنا شفناها مع سيد منصف الشلغمية والإجهة يوم أمس، لكن هات خلينا من يعني نقوله من المخرجات اليوم باش نشوفه من وجهة نظر طبية. الدكتور خالد البدوي كان حاضر يوم أمس في هذه الجلسة وكان تحدث وحذر من مغبة يعني كل تأخر مشان أن يؤدي بنا إلى نتائج وخيمة ونتائج قد تكون أيضا يعني معناها مفزعة. اليوم حابين نشوف الدكتور خالد البدوي سعداء يكون معنا عبر الهاتف من مركز الإيواء الوطني بدوز باش تحثوا معاه حول تشخيص الوضع بالشخصنا الوضع الصحي في المستشفيات بالجهة، ثم فيما بعد تباعا باش تحثوا معاه في بعض النقاط الأخرى. دكتور خالد تحية ليك. مرحبا سي الهادي ومرحبا بمستمعي إذاعة نفزة والكل. يعيشك دكتور. دكتور كنت تسمع يظهر لي في يعني إيش كنت نحكي ما مش عارف انا كيفاش تقيم الوضعيه الوضع الصحي بالجهه باعتبارك طبيب مشرف سواء كان في قسم كوفيد سواء كان في التنسيقيه المحليه بجمنه سواء كان ايضا في مركز الايواء الوطني بدوز، كيف تشوف يعني الوضع؟ نبدو سيلادي صعب الوضع العام وبعده نمشوا للخاص نخصوا المستشفى الجهوي وبقيه المستشفيات المحليه. الوضع عام تنفع في تونس راه وضع خطير للأسف، معناها نقولوها وضع خطير للحالة الوبائية اللي وصلنا لها في تونس. تو نجمو نحكو على ثلث السكان اللي في تونس راهو يا إما حاملين للفيروس يا إما مرضى بالفيروس هذا. On parle d'une tiers de la population. ثلث السكان راهو السياسة الصحية اللي صارت بعدم إجراء التحاليل يمكن عندها ليزارغيمون تاعها أن لا فائدة في إجراء آلاف التحاليل وتخصيص حسب الحالة الاقتصادية البلاد تخصيص الميزانية المخصصة للتحاليل للناس اللي عندها علامات والناس السيمتوماتيك، خاطر وصلنا المرحلة وبائية أن أغلبية الناس وكان الحد تقريبا ثلث السكان عندها الفيروس ما بين حاملين الفيروس وما بين مرضى بالفيروس، المرضى معناها اللي عندهم العلامات اللي يعرفوها الناس الكل من ارتفاع درجة الحرارة السعال الاحساس بالتعب وبالارهاق وبقيه العلامات الالام في البطن والبقيه. في هالثلث هذوما فما ديما نحكوا البرسنتاج العالمي واللي يحكوا عليه الناس كل ان 80% منهم غير حاملين لعلامات، معناها راهو في الناس اللي نشوفوا فيهم حاملين لعلامات ما يمثلوش الا 15 إلى 20% من الناس اللي بوزيتيف. وإذا كان اخترنا في الدولة التونسية ولا في وزارة الصحة أن نعملوا تحاليل كان للبوزيتيف راهو 80% من الناس بوزيتيف وما يعرفوش رواحة بوزيتيف وما صارتش تحاليل للمهم. دونك الوضع الوبائي وإذا كان الناس تفجعت من الأرقام الأخيرة وخاصة في ولاية قبلي أرقام البارحة أو الأرقام الأيام اللي قبلها رأي الأرقام أكثر بكثير للناس الإيجابيين في كامل ولاية قبلي وفي كامل تونس راه باش نكونوا صادقين. أمام هذا الوضع الوبائي اللي ينظر بعديد المخاطر واللي بدينا نستشفه منهم بعض المخاطر هذه اللي هي القدرة متاع المستشفيات التونسية على إيواء الناس اللي حالتهم تستوجب إيواء بالمستشفى واللي تم تحديدها في مناشير وزارة الصحة بالناس اللي خاصة تحتاج إلى أكسجين أو في حالات قصوى الناس اللي تحتاج إلى التنفس الاصطناعي. إذا كان عدد المرضى يكون مرتفع وعدد الناس اللي تستوجب تنفس اصطناعي أو تستوجب أكسجين يكون مرتفع في وقت واحد، رانا باش نوصلوا لمراحل خطيرة من الوباء. علاش؟ خاطر عندنا طاقة محدودة نتاع استيعاب الحالات الناس اللي تستوجب أكسجين، والحالات المحدودة هذيك تخلينا أن نحاولوا على الأقل على الأقل محاولة فريناج نتاع العدد الجملي للناس اللي باش توصل. معناها في كنا باش نزيد نفسر أكثر، كنا باش نوصلوا مثلا 100 مريض يستوجب تنفس اصطناعي في ظرف أسبوع أو 10 أيام، ماذا بين 100 مريض يتوزعوا على امتداد شهرين أو 3 أشهر. دكتور، باش على الأقل الطاقة نتاع المستشفى تكون قادرة والمستشفيات الكل قادرة على إيواء المرضى. دكتور، خلينا نتفاعلوا مع بعضنا، الله يبارك لك يعطيك الصحة. الساعة هات نشخصوا كيفاش الوضع. ناخذ المستشفيات، اش معناها؟ اش خاص انتم حاله يقع معناها حاله مشبوهه بين ظفرين يتم ايوائها في قسم العزل في البدايه هكا ولا؟ يعني سواء كان باش ياخذوا له عينه وقتها هكا ولا، او يبقى في انتظار وصول العينه، اذا تبين انه حامل معناها الفيروس يتم نقله لقسم كوفيد. يظل وصلنا مرحله اخرى تو في قبلي ان حتى هو عنده كوفيد، من الضغط اللي مسلط على قسم كوفيد ما عادش عند النوين، يعني انه باش الناس هذه تبقى يظل ثم حتى اللي هو عنده كوفيد ومعناه والضروره تقتضي ساعات انكم تخلوه في قسم العزل. هذه وقعت ولا ما وقعتناش؟ هذه وقعت مش كان في مستشفى قبلي، حتى في مستشفى دوس فما حالات ايجابيه وصل التحليل نتاعها ايجابي، وامام عدم قدره القسم الانعاش كوفيد بليز بالمستشفى الجهوي قبلي والا قسم الكوفيد الاخر اللي خصصناه اللي هو قسم طب العيون، نظرا للساتوراسيون اللي وصلوه صحيح طاقه الاستيعاب مكتمله ما عادش نجمو ناخذوهم، فما شكون اللي بقي في قسم الاستعجالي بالتنفس الاصطناعي في قسم الاستعجالي وهو كوفيد بليز بيان سور في مركز العزل في قسم الاستعجالي بعيد عن المرضى العاديين، لكن هي وضعيه ما ذا بينا ما نوصلولهاش خاطر المكان الطبيعي نتاع المرضى الكوفيد هو في قسم الكوفيد. صح. وبالنسبه لزاد بقيه المستشفيات، رانا ما نحبوش نركزوا على مستشفى قبلي كاو، الوضعيه عامه خاطر اللي باش يصير في مستشفى دوز ولا مستشفى سوق لحد باش ينعكس كان ايجابا وسلبا على مستشفى قبلي. وقت لي أكيد. مستشفى دوز اللي حاليا عندهم 6 اسره للعزل و6 اسره للكوفيد بلس، وقت لي تصير الساتوراسيون باش يضطروا انهم يبعثوا لمستشفى قبلي. ولا وقت لي حاله احد المرضى اللي وين مستشفى دوز تتعكر وتستوجب تنفس اصطناعي او تستوجب فيانية اللي هي مرحله ما بين التنفس الاصطناعي وما بين الاكسجين العادي، راهو سيتم زاد ارسالهم الى مستشفى قبلي. دونك راهي المشكله مرتبطه بالناس الكل وبكل المستشفيات، والطاقه الاستيعاب نتاع المستشفيات وصلت الى حالتها القصوى، وهذاك علاش كانت اللي تحدثت عليه انت سي الهادي، كانت صيحه الفزع اللي ارسلها زملاء الاطباء منذ يوم السبت ويوم الاحد. دكتور خالد، هات بربي خليني نتفاعل مع بعض الناس، انا راني نحب ياسر التفاعلات. خلينا نبدا من منا يقول بين ظفرين قاعدين كل الكلام. والله يا سي سفيان احنا قعدنا الكلام، هات انت الفعل، تعال مع بعضنا، اعطينا انت اقتراحات اللي كتبت بها هذيك، كان كتبت به ملاحظه معناها تقول لنا اش نعملوا، بالك وبالك الحل عندك انت هكا. انا نحب ياسر الملاحظات هذه نسوقها هذه بكل لطف. احنا ماذا بينا اللي لا مسالش دكتور خالد، انا رب طبعي جمع كاك انا بين الغين قاعد يقول كل كلام، مانيش تعرف كان عندك كل حل. كل الشخص اللي يتكلم راهو يعدي الماتينين تاعه في مستشفى قبلي، وكان في الاداره الجهويه ينفذ هذيك للاسف باش يتم ايواء في مركز الايواء، وعندي تو نصف ساعه من وصلت لمركز الايواء نعرف ونكمل مركز الايواء نمشي للتنسيقيه المحليه ونكمل، راهو اليوم يبدا 8 نتاع الصباح يكمل نص الليل. دكتور خالد كان هذا عندك الكلام عاد لا ما يسيرش، اسمعني شوف احنا رانا انا نتعامل هاني قلتها لي انا كان عندك حل انت عملي ما احنا هيك ما يسيرش انا والله ماذا بيا والله ديما نقول فيها يا دكتور خالد اي بشر يكتب ملاحظه يا خويا هات اعطيني يزيني من الواحد اعطيني انت حل انت ما عندك الحل مكتبت انت كاكا اي واحد راهو كان يا خويا انت اللي باش تكتب بها هذيك اعطيني بها حل عملي لعل وعسى بالك انت صاحب فكره وانت معناها تعرف اكثر من الناس خلي على الاقل نتحسنوا في الوضع وخاصه ملاحظه في الوقت هذا راهي معناها حاجه خارق العاده وحل ربما تكون حل وتخرجنا من هالوضع الوبائي هذا شبيه ربما علاش ده دكتور خالد يجي ولا ما يجيش؟ لا ما عندهمش ملاحظات ما يسالش خليني ملاحظات هذوما الناس ما تعرفش البناء ناس هدامة تعرف كان الهدم. الله يهدي وكا ومعنا بين ظفرين قاعد يكون كل الكلام. والله أنا هو صديقي رغم أنه صديقي ولكن راني يتحمل مسؤولية. ولكن لا أنا راني أسمعني أنا صديقي ولا مش صديقي أسمعني. شوف أنا اللي تخدم كي يسمع كلمة كيما هذه أنا مراه ويخلي بلاصته ويقول تفضل ما يسالش ما يسالش دكتور خالد به جميلة بالحبيب تقول أمسية طيبة أخويا ولادي ربي يسترنا مشينا حنا لا حول ولا قوة إلا بالله حنا هذا الذهبي تقول ربي يلطف ويعفو. طرابلسي بدر الدين يقول مجهودات العنصر البشري في الجهة كبيرة لكنها وحدها لا تكفي. مروة بوزيان يقول حجر شامل هو الحل أفهموا علاش نخسروا كل يوم في أرواح نسكر جمعتين يرجع الوضع طبيعي يعني مبايز هنا بلا بلا هذه بلا بلا ما تقولهاش لنا احنا يا اختي الغاليه هذه قولها اللي من يهمه الامر بلا بلا بلا باهي باهي صايره يقول ربي يشفي الجميع المرضى ويرحم الموتى اما لازم برشا وعي وبرشا تحسيس بخطوره الوضع. سليم الصغير ما عادش المسؤولين يتحملوا المسؤوليه وليك باللي المدير الجهوي يتحمل كل ما يحصل. نسيب الهاني ربي معك دكتور وربي يكون في عونك. ونسيب الهاني تقول ربي يلطف بينا. وايضا فخر الدين الخالدي يقول ربي يسترنا جميعا. دكتور خالد تفضل. تفضل. اي به دكتور خالد بعد التشخيص وبعد انك معطيتني وضعيه المستشفيات شجوع على نقطه مهمه جدا. اليوم كانت انعقدت يوم امس جلسه بمقر ولايه قبلي جلسه طارئه خلينا نقولوا عاجله بعد التدوينه اللي تم اطلاقها من طرف عدد من الاطباء وكنت حذرتهم من مغبه ما سيقولوا اليه الوضع. اليوم ما هي انتظاراتكم؟ يعني اولا في البدايه شنو تقييمكم للقرارات المنبثقه عن امس يوم امس من الجلسه ثم من ناحيه اخرى انتظاراتكم من الجلسه المرتقبه يوم الجمعه القادم مع وزير الصحه في تونس العاصمه؟ هو حتى اكون امين مع الناس اللي اجتمعنا معهم امس في الولايه في الجلسه اللي هم ممثلين عن السلطات الجهويه وعن الاطارات المحليه وعن المجتمع المدني ومع المديريه المستشفيات اللي حاضرين. الجو الحق كان جو عملي معناها باش نكون امين راه الناس الكل حب التعاون. ما نتصورش اللي فما شخص موجود في الاجتماع نتاع امس ما كانش جاي باش يعاون اللي حل الازمه خاطر الناس الكل حاسين بالوضع اللي وصلنا له وطلبوا منا ان نعطوهم تشخيص للوضع الحالي والوضع اللي مازال. وكنت معناها تحدثت باطناب وقلت لهم راهو الوضع الحالي راهو باش يكون أسوأ منها الايام الجايه. راهو مازلنا ما وصلناش للبيك صحيح وصلنا لمرحله خايبه اما راهي الايام اللي مازالت باش تجي راهي باش تكون أسوأ. ولذلك كانت هذه تلك التدوينات للتحذير وللمحاوله انقاذ ما يمكن انقاذه بالاجراءات اللي تنجم تكون مفيده هذايا عامة. بالنسبة للقرارات اللي منبثقة باش نكون صادق زادة مع زملائي ومع الإطار الصحية ومع المواطنين ومع أهلي ماهيش كافية وما تنجمش تكون كافية لا في الوضع هذايا ولا في الوضع اللي جاي واللي كنت واللي قلت اللي هو باش يكون أسوأ. وقت اللي نتحدثوا على مبالغ مالية مش عارف إذا كان عندكم المبالغ المالية 600 ألف دينار مخصصة للتجهيزات في المستشفيات قبلي الكل ماهوش كافي. ما ينجمش يكون كافي وحتى للمستشفى الجاوي بقبلي يتهو ماهوش كافي. هذا الوقت اللي نحكوا على ابرياج ميديكال او ريسبيراتور آلة تنفس اصطناعي هات شفتوا دكتور نوري 3 آلات ب 180 ألف دينار معناها راهو مش مبالغ صغيرة. كيف بقية الآلات الطبية راهي آلات ثمنها غالي وضرورية لعلاج المرضى اللي تستوجب ايوائهم في قسم الانعاش او في قسم الاستعجالي. كذلك طرحنا بعض الحلول على المستشفيات المحليه ان لمحاوله الانقاص من بعض المرضى القبلي ان التسريع في انجاز مثلا نحكي لك مثال من مستشفى دوز الى الان مستشفى دوز ما فيش الاكسجين اللي في الحيط هذاك الاكسجين اللي نصلي في الحيط اللي تو يستعملوا في دي بوتيت اكسجين اللي يتعمروا ويعاود يتعبى البوتيت اكسجين للمرضى معناها في وضع صعيب يخدموا فيه الزملاء في مستشفى دوز. وطرحت على السيد الوالي وعلى الحاضرين ان يتم في اقرب وقت باجراءات استثنائيه مهما كانت الاسراع في احداث الانسلاسيون تاع الاكسجين ميرال هذايا اللي يلزم يكون في المستشفى من الامثله. كذلك بعض الالات اللي ماهيش غاليه واللي ما تستوجبش طبيب انعاش واللي نجموا نركبوها في مستشفيات المحليه وتعاوننا على البريزون شارج نتاع العديد من المرضى واللي طرحتها في الاجتماع وان شاء الله ان شاء الله تكون حسب الوعود اللي تلقيناها تكون عندهم اذان صاغيه ان تجي في اقرب وقت. حددت على مفعول الزمن راهو في الوضع هذا ما عادش نجموا نستنوا الاجال القانونيه نتاع الصفقات العموميه. حدثت وعاودت قلت لهم راهو الوضع استثنائي والوضع كارثي، ماهوش نتاع نستنوا اجال قانونيه وصفقه عموميه وترشنوها. راهو يلزم اذا كان شافت اللجنه العلميه ولا مجموعه الاطباء اللي تشرف على مستشفى معين انا لازم يكون فما الالات هذيك في اقرب وقت، راهو يلزم تكون الالات هذيك، خاطر حياه الناس ما تستناش الاجال القانونيه هذه. اخر الجلسه طرح السيد الوالي وقال انه فما وعد باجتماع يوم الجمعه صباحا مع السيد وزير الصحه، نستنوا الاجتماع مع السيد وزير الصحه نشوفوا فماش قرارات اخرى اكثر فعاليه للجهه الصحيه، فماش قرارات اخرى بميزانيه اكبر لشراء التجهيزات اللازمه لقبلي. وراهو ديما نعاود مهما شروا من تجهيزات ومهما وفرونا ديما باش نطلبوا، خاطر راهو جهتنا محتاجه الى اكثر من هذا بكثير. باهي بربي اسمعني باش ما نظلمش الناس، سفيان الغباري تحيه ليه يكتب هاوش قالك كلامي مش موجه لا ليك لا للطبيب اللي يحكي وانت تعرفني مليح يا هادي، تحيه ليه سفيان. ها وضح الصوره قالك راني ماكش المقصود، هو يحكي بصفه عامه ربما وضح تو الصوره قال راني نقصد على الوضع، معناها بلا بما معناه ما ثم حد شيء الدوله يحكي، هو ربما في الاطار تحكي فيه انت على اساس انه اليوم تقريبا خلينا نقولوها الدوله تخلت حتى الناس تقول فيها ان اليوم في المناطق الداخليه خلت الناس تعاني وحدها، وهذا هو هاو دجا من يعطيه الصحه سفيان تحيه لي انا يعجبني هيك وضح قال لك راني لا نقص مثال سفيان يعطيه الصحه سفيان سفيان صديقك هو زيد مقبوله منا سفيان الغفاري تحيه لي ويعطيه الصحه ان شاء الله ربي يبارك لهيك الوضع. دكتور في دقيقه باعتبارك من المشرفين على مركز كوفيد المركز الوطني لإيواء المصابين بدوز، شنو هي وضعية المركز وقداش عدد المصابين اللي موجودين غاديكا تو؟ بالنسبة لمركز الإيواء الوطني بدوز تو انطلق في العمل منذ 6 أيام، حاليا اليوم السادس في العمل. بدينا تدريجيا في إيواء المرضى بخطة بالاتفاق مع المنسق العام الوطني اللي هو الدكتور شوقي لسيف المشرف الوطني على كل مراكز الإيواء بالجمهورية التونسية، واللي هو أستاذنا وكنا قرينا عنده الطب في كلية الطب المنستير. مع الدكتور شوقي تم الاتفاق أن يكون الإيواء تدريجيا بالدفعات بالعشرة في ظرف 48 ساعة، كل مرة نأخذ عدد صغير متاع مصابين، مع وضع شروط وضعها الدكتور شوقي واللي برشا ناس راهو اتصلوا بيا واتصلوا بالدكتور عمر وحبوا يفهموا الحكايه هذه، راهي هذه شروط وطنيه مش احنا اللي وضعناها، اللي هي سي خالد فوق ال 65 اللي لا؟ هي اولا تحديد العمر اقل من 65 عام واكثر من 15 سنه الا اذا كان معاه ولي، معناه اللي اصغر من 15 سنه ومعاه ولي ما فماش مشكل، اللي اقل من 15 عام ومش معاه ولي راه مش ممكن ايواء في مركز الايواء هذا، اكثر من 65 سنه زاد ماهوش ممكن. ثانيا راهو اللي عندهم امراض مزمنه واللي قابله معناها للمضاعفات واللي عنده علامات زاده ما زاد موجوده كما ارتفاع كبير لدرجه الحراره او الاحساس بالغثيان او الكحه الكبيره، راهو زاده ما نجموش نقبلوهم في مركز الايواء، خاطر للتوضيح راهو ماهوش مركز استشفائي، راهو مركز ايواء لابعاد المصابين بالفيروس عن بقيه الناس حتى نساهم في كسر العدوى، كسر حلقة العدوى في المجتمع ونخلو أقل عدد ممكن من الناس تمرض في الوقت هذاك في الفاكتور تون. راهو هذا الهدف، راهو مش مركز استشفائي، البقية المرضى راهو مكانهم في المستشفى، ونحاولوا وحاولنا في كل مرة أن الناس اللي تستوجب إيواء في المستشفى نتصلوا بزملائنا ونحاولوا نسقوا ونلقوا لهم بلاصة في المستشفيات. أما راهو بالنسبة للناس اللي باش تكون في المركز الإيواء راهي الناس اللي حاملة للفيروس ولكن ما عندهاش عادة تسامحوا مع بعض العلامات مثلا شوية فشلة شوية كذا، مي راهو كي يبدا عنده أمراض مزمنة وفي حالة صعيبة شوية ما نجموش ناخذوه في مركز الإيواء. حاجة بركة بالله ملاحظة الهاتف، كنت في الإدارة الجهوية للصحة منذ قليل وبحذا سي علي الحداد ودكتور نجيب الشرع راهم قاعدين يتصلوا بالناس اللي طلعوا مثلا المجموعة نتاع البارحة اللي طلعوا بوزيتيف، وراهو برشا ناس ورافضين أنهم يلتحقوا بمركز الإيواء الوطني بدون ما نعرفش علاش الفكره العامه هذه. الناس الكل اللي حالتهم جيده يرفض يقول لك لا انا نحب نبقى في داري ما نحبش نمشي، راهو مع الملاحظات اللي وصلتنا سواء من السلطات المحليه والجهويه او من بعض المواطنين أن رأي فما ناس بوزيتيف قاعدة تدور في المجتمع، رانا مانيش عارف كيفاش نجموا نوصلوا الفكرة للناس أن رأي مركز الإيواء الوطني الظروف نتاع ممتازة جدا، راهو فيه ناس تخدم فيك 24 على 24. شوف دكتور، فما إطار تبني، دكتور فما ظروف إقامة ممتازة من نظافة من أكل من كل شيء. دكتور راهي هي مدة صغيرة باش عدوها، سمحني في الهادي، هي مدة صغيرة باش عدوها الناس الكل وباش تمشي على روحها، باش نقولك باش يكون واحد غير مساهم. هاو تعرف علاش ولا أنا باش نقولها اليوم، مادامنا ما وصلناش سي الدكتور خالد أنه نعتبره كأن المرض عيب وإلا كان المرض عار تجاه حتى أجل عند ربي سبحانه وتعالى، راو ثم ناس هنا عندنا شيخنا الفاضل شاء ربي يبارك له في صحته عمر شمام، عجبني كالرجل الفاضل كتب ليلة اللي تبان تحليلة، عندي زيادة شكون أصدقائي من دوز اليوم في كتبوا قالوا تحليلنا طلع إيجابي. أنا ما نعرشني المشكلة، معناه واحد رك حتى أنت أجر عند ربي سبحانه وتعالى، مش عيب لمرض السعفلة، أنا متأكد على الأقل بنسبة اللي مش حابين يمشوا المرض على اعتبار أنه هو كأن يلزم يخبي المرض متاعه، مش الكل ما نعممش، لكن كان العقلية هذه أنا نقول يا خيبة المسحة باش ما يعرفوكش الناس أنك أنت حامل ما لا إصابة، راه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. اليوم عندك أنت غدوة عندي أنا، الله أعلم، معناه ما نعرفش أن الإنسان في الآخر راه هذا ابتلاء معناها، وهذا وباء ماس العالم، مش استثناء الولاية هذه ولا تونس ولا الوطن هذايا. نقول لك ربي يحمينا، نغيروا العقلية شوية ونحاولوا أنك راك أنت تذكر أن معك أمك ومعك الوالدة متاعك ومعك شكون عنده مرض مزمنة وعندك صغيراتك، راه مرقة كبير ياسر منك أنت وقت اللي أنت تعلن حتى بينك وبينك تمشي للجهات الصحية وتعلن عن استعدادك للذهاب على الأقل باش تحد، لأن الناس كل ما عندناش في ديارنا دبلوك سوليتير وما عندناش في ديارنا معناها كل الظروف متاع العزلة باش نوفروا بها كل الظروف اللي على الأقل نجنبوا بها العدوى. واضح عايشك دكتور خالد، أكيد باش تكون عندنا معاك مصافحة أخرى، تحية ليك ومن خلالك تحية لكل إطارات الطبية والشبه الطبية، إن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. إلى اللقاء دكتور. إذا هيك نكون وصلنا لنهاية حصة مشاغل نفزاوة ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، واللي كنا تناولنا فيها منذ البداية الوضع الوبائي بولاية قبلي في قراءة مع السيد علي الحداد لآخر النتائج وآخر معطيات الوضع الوبائي، ثم من ثم كان معنا الدكتور خالد البدوي والحديث حول الوضع الصحي بالجهة. إلى هنا تنتهي حصة مشاغل نفزاوة لهذا اليوم، الشكر الموصول لصديقي نبيل الشابي وزميلتي فاطمة، بعد أقل من 3 دقائق باش تكون معاكم في نوار عشية إن شاء الله متابعة رايقة مع زميلتي فاطمة. احنا نلتقي إن شاء الله نهار السبت من 2 إلى 3 في ورقات إخبارية. إلى ذلك الحين نقول لكم في الأمان.